وقد رواه شعبة عن أبي قيس. حدثنا بندار، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية: من بعد وصية توصون بها أو دين، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. حدثنا بندار، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، حدثنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرحمن بن سعد، أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض في بني سلمة، فقلت: يا نبي الله، كيف أقسم مالي بين ولدي؟ فلم يرد علي شيئا، فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة وابن عيينة وغيره عن محمد بن المنكدر عن جابر. حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي، أخبرنا ابن عيينة، أخبرنا محمد بن المنكدر، سمع جابر بن عبد الله يقول: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فوجدني قد أغمي علي، فأتى ومعه أبو بكر وعمر وهما ماشيان، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي من وضوئه فأفقت، فقلت: يا رسول الله، كيف أقضي في مالي؟ أو كيف أصنع في مالي؟ فلم يجبني شيئا، وكان له 9 أخوات حتى نزلت آية الميراث: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية. قال جابر: في نزلت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد روى بعضهم